أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في الطريق إلى الله وطريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد فصلنا في اللقاء الثاني، في اللقاء السابق، أن الناس قسمان: علية، وهم الذين عرفوا الطريق إلى الله وسلكوها، وسفلة، وهم الذين لم يعرفوا الطريق إلى الله ولم يتعرفوها، فهؤلاء هم الذين أهانهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ونستكمل اليوم أن هذا السائل السالك إلى الله عز وجل لابد له من قوتين لكي يسير: قوة علمية وقوة عملية. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم في يده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بهذا النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنه. فيكشف ذلك النور، النور لوين؟ القوة العلمية، العلم. فيكشف ذلك النور عن أمرين: أعلام الطريق ومعاطب الطريق. هذه القضية الأولى، قوتين: قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية كنور يمشي به يدله على الطريق، أعلام الطريق، كما سبق أن أوضح أن الذي يريد السفر إلى الإسكندرية لابد له من قوتين: قوة علمية يعني يعرف الطريق إلى هناك، وقوة عملية أن تكون عنده سيارة توصل أو مال يستأجر به سيارة. وقوة علمية وقوة عملية، هذه السيارة التي ستوصله لابد من قوة علمية، يكون يعلم الطريق، حتى ولو استأجر سيارة لابد أن يعلم الطريق حتى لا يضلله أحد. فهذا العلم الذي يسير به هو في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لازم يكون عارف تماما أنه إذا خرج من القاهرة في المؤسسة في شبرا، أول ما يلقاه كوبري قليوب، ثم بعد ذلك يصل إلى قها، فبعد ذلك وهكذا يعرف الطريق واحدة واحدة، بحيث أنه لو وحده في السيارة وهو يسير في الطريق وجد قليوب، قها، طوخ، بنها، يبقى عارف كده أنه إيه؟ ماشي صح. هي دي أعلام الطريق، أعلام الطريق. ولو أن السائق الذي يقود له واستأجر سيارة ترتبط بمعلم، فلابد أن تكون أنت تعلم الطريق معالمها الرئيسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الأرض. إن للإسلام إيه؟ صوى. الصوى جمع صوة، والصوى هي الحجر العظيم الذي يوضع على أول الطريق ليحدده، اللي هو النهاردة عملوه إيه؟ اللوحات الإرشادية. الإنسان لو أن استأجر سيارة ويريد أن يذهب به إلى الإسكندرية ففوجئ به هو عند دخل يسار لقى كلمة القناطر الخيري، يبقى عارف كده أن هو حاد عن الطريق، يقول لا لا لا الطريق من هنا. اللي هي لما تكون ماشي خلف معلم تقول له الدليل، ما الدليل؟ دليلك إيه على المسألة دي؟ إذا لم يوجد دليلا من الكتاب والسنة تقول لا لا الطريق مش من هنا، تكون عليما بصيرا بالطريق. لماذا؟ لأن الإنسان قد يسير في الطريق، ما واحد مسافر طريق مصر اسكندرية الصحراوي والطريق شاق والشمس ساخنة ولا يجد على يمينه وعلى يساره كان إلا الرمال، ففوجئ الآن وهو على يمينه فيه أشجار وخضرة وماء مبرد وبائع فاكهة وغيره، مدينة السادات يمين، فقد يبدو له أن يدخل هذا الطريق الجميل المريح الهادئ المظلل ويترك الطريق الرئيسي. هذا طريق جميل لكنه غير موصل، غير موصل، فقد يبدو لك نوع من العبادات يعرفك إياه دليل غير ماهر، دليل خائن، يعرفك بطريقة لطيفة للعبادة لكنها مخترعة مبتدعة، هي جميلة وتوافق مزاجك وتجد فيها حلاوة. يقول لك مثلا اقعد بالليل وحط ايدك على قلبك كده وقول الله الله الله الله الله، علموا لنا زمان قال كده، وافضل قول الله الله الله الله الله لحد ما تحس بعد كده انك انت مش قادر تنطق الله، لحد لسانك ما يفضل طالع نازل من غير صوت، وبعد كده لسانك هيلزق في سقف حلفة، وبعد كده تشيف سقف الاوضه الشاه. هنلعب، هذا تهريج واضح سائد تسمعه على طول اذا كنت عندك علم بالطريق، تقول الكلمتين اللي انا قلتهم دول ده لا، هذا لا في دين الله ببساطه. تقول النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، هذا مش زي طريق مدينة السادات، زي اي طريق متفرع من الطرق الرئيسيه الموصله، اذا كنت على علم وبصيره على طول. سبحان الله العظيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك. لو الصدر سليم والصدر نظيف ستجد أن الإثم غير حق سائد تطالب به يحيك في صدرك. أنا في نفس حاجة الموضوع ده، رغم أنك قد تكون لا تعلم، سائد تشوفه دخل يمين يقول لك أنا هنختصر الطريق كده بس، لا لا لا خلينا على الطريق الرئيسي على الطريق الأصلي. فالقوة العلمية تكشف شيء، أول شيء أعلام الطريق، أعلام الطريق، عارف طول ما أنت ماشي يبقى هنا الطريق هنا الطريق هنا الطريق طول ما أنت ماشي. اثنين معاطب الطريق، وهذه أخطر والعلم بها مهم. كان حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. معرفة معاطب الطريق. الإمام الشافعي يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هي دي القضية، ان الانسان يبقى عارف معاطب الطريق، معاطب الطريق. لما ابن القيم يقول ايه، يقول نقلا عن ابي مدين يقول وقد تستولي النفس على العمل الصالح لان للعمل الصالح صولة، فقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. يقول ابن القيم بقى معلق على دي، يقول وهذه المسألة تحتاج إلى منقاش فطنة يستخرجها الإنسان به من نفسه، دي مش كل الناس تعرفها، فقد تخفى على المخلصين، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله، تخفى عليه على بعض المخلصين من داخلهم من جراء ذنوبهم ومعاصيهم وخطاياهم، نسأل الله العافية. فمنقاش فطنة عشان يستخرج بها هذه الآفات، فهي السائر إلى الله والدار الآخرة إذا كان عنده قوة علمية، القوة العلمية كما تكشف له علامات الطريق الأوحاد الإرشادية تكشف له أيضا عن معاطب الطريق، زي اللي يبقى عارف هنا مطب على مهلك وده عالي ولا واطي، وتعالى من اليمين ولا من الشمال، ولا وصل العربية ولا نزل عجلة عجلة، الى اخر، يبقى عارف يمشي ازاي، حاسب هنا في كمين، حاسب هنا في الى اخره، فاهم معاطب الطريق. فكذلك السائر الى الله. انا عمال ادي امثله واقعيه على ظهر الارض. الامثله الايمانيه بقى اللي هي الواقع اللي هندرسه، هي القوه العلميه نفسها بقى ستوضح لك، وستجد باذن الله تعالى، نسال الله ان يتم بخير، ستجد دائما باذن الله تعالى اعلام الطريق ومعاطب الطريق. يعني لن احدثك عن الصدق الا بعد ان اعرفك الكذب، ولا الاخلاص الا بعد ان تعرف الرياء. لازم ستعرف هذا وهذا. لماذا؟ لتسلك هذا وتبتعد عن هذا. يقول ابن القيم وبالقوه العمليه يسير حقيقه. يبقى القوه العلميه نور، والقوه العمليه هي نفس السير، هي نفس السير. لان القوه العلميه زي واحد عارف الطريق الاسكندريه وقاعد، هيوصل عمره ده لازم يعمل ايه؟ يوم يمشي. فقد يعرف ناس كثيرون الطريق الى الله ويعرفون الخير. يقول يونس بن عبيد وهو يذم نفسه، بالطبع لانه رجل صالح حسبه كذلك، من المتوفين على رأس 200 هجرية، سنة 200 هجرية، يعني هؤلاء هذا من القرون الأولى. يقول يونس بن عبيد والله إني لا أعرف 100 خصلة من الخير لا أجد في نفسي منها واحدة. هو يذم نفسه طبعا، يتواضع، لكن القضية قد تكون كده. قد يعلم الإنسان منا 100 خصلة من الخير. يعني من منا لا يعلم فضل قيام الليل وفضل الثلث الأخير من الليل؟ لكن برضو من منا يقوم الليل ويحرص على المناجاة في الثلث الأخير من الليل؟ هذه القضية. فالشاهد أن القوة العملية هي السير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهادة والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة. لأن الأمر نصين، علم وعمل. فإذا حصل العلم يبقى فاضل، يبقى بقي العمل، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع أخرى، واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر. وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. يعني النفس ستمل، وقد يحدث هذا وتراه لزوجتك في البيت حين تلغي التلفزيون والفيديو والدش والإنترنت وغيره وتجعلها في البيت. ستقول الزوجة مثلا هنفضل في الكابت ده لحد امتى؟ يقول بسيطة جدا، لحد الجنة، بس نموت وخلاص. طب دي امتى دي؟ دي ممكن تكون دلوقتي او كمان شوية. طيب نتمنى الموت، طب هنقابل ربنا بايه عشان نتمناه دلوقتي ونوصل ونخلص من الكابت ده عشان نوصل الجنة في الوسع؟ نقابل ربنا بايه؟ فهكذا يكون الانسان إيه كلما كلت نفسه من ملال السير، لأن الدنيا سجن المؤمن، ينبغي أن نعتقد هذا. الإنسان ما يعيش في الدنيا في متع، في متع متوالية، المؤمن أبدا أبدا. وعشان كده هنجد أن من لوازم السير التخفف من الدنيا، من لوازم السير الزهد فيها وعدم تعلق القلب بها، وإلا أثقلتك وكبلتك ومنعتك من السير وأقعدتك. فلذلك نقول أن الإنسان وهو يستشعر سجن الدنيا قد يتكل لنفسه، نفس أمارة بالسوء، تمل، عمال يتنقل من منزلة اليقظة إلى منزلة البصيرة إلى منزلة الفكرة إلى منزلة العزم إلى منزلة المحاسبة إلى منزلة التوبة. تقول إمتى هنبطل خوف ونطمئن؟ أما نوصل الجنة. سئل الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال إيه؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. ساعة ما تحط رجلك في الجنة خلاص هي دي الراحة والسعادة. لكن طول ما انت فيك أنفاس في الدنيا دي من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكربون، طول ما في الأنفاس دي يبقى لازم التعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكفر. طب إزاي أهون السير وألطفه وأصل؟ إزاي؟ إزاي بعدما كانت النفس النهاردة في الساحل الشمالي، وتاني يوم في مرسى مطروح، وتالت يوم في مش عارف في العين السخنة، ورابع يوم في كذا، وخامس يوم في كذا، وكل يوم في يوم في ألمانيا، ويوم في فرنسا، ويوم في إلى آخره. دلوقتي خلاص بين المسجد والبيت، أمسك عليك نفسك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. النفس تمل، إمتى إمتى إمتى نخلص من الموال ده؟ يعيدها قرب الوصول، يعيدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة. فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة. إنك إن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة. قل للنفس: يا نفس بكلها كم يوم ونصل إلى الجنة، وهناك سنجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، سنجد أبا ذر، وأبا عبيدة، وأبا هريرة، وأبا الدرداء، سنجد معاذ بن جبل، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، سنجد هناك الأعلام، الإمام أحمد بن حنبل، والإمام مالك، والشافعي، وسنجد هناك سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، سنجد هناك، سنجد. عدها برؤية هؤلاء الأكابر والعيش معهم في نعيمهم وسعادتهم، سنجد هناك النظر إلى وجه الله الكريم. الجنة سنجد هناك من الحور العين كذا وكذا وكذا. عدها، عد النفس ذلك وصبرها لكي تتصبر وتنتظر، وعدها أن ذلك قريب. شوف ابن القيم يقول إيه: وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درج من درج تلك الساعة. لا ينسى، شوفي الدنيا من يوم ربنا خلقها قديه، وبعد ما تموتي قديه، كل الدنيا دي ما جيش ساعة من ساعات الآخرة، وعمرك انت قديه بقى؟ ثانية في ساعة الآخرة. فلا بد من التصبر. الإمام أحمد لما انقطع شسع نحله قيل له: لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين، قال: يا بني إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. قال له: يا ابني جزمتي وتعيدة كلها، كم يوم نوصل الجنة؟ خلينا نمشي حافيين الكم يوم دول. كثيرا ما يتكلمون عن مسألة الزوجة العلماء، كما ذكرنا أن هذه الزوجة التي تتزوجها في الدنيا ليست هي بشكلها وبصورتها زوجة الآخرة، بل في الآخرة سينشئها الله إنشاء آخر. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. سينشئ الله زوجة الدنيا على هيئة وجمال أفضل من الحور العين. فإنما زوجة الدنيا هذه بلغة تتوصل بها إلى الآخرة، تتبلغ بها الآخرة، بس تعديك يومين الدنيا أي حاجة بقى وخلاص، كيف ما اتفق، أي أكل، أي شرب، أي لبس، أي زوجة، أي، المهم إنك تعيش حلال وتعيش صح، المهم إنك توصل الجنة. المصيبة إنك ما توصلش الجنة، لأنك لو ما وصلتش الجنة يبقى ضاعت الدنيا والآخرة، هذه هي المصيبة. يقول لنفسه: وإن عمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله يا نفس، الله الله يا نفس، لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه، برضو عمال يتزق في نفسه ويدفع في نفسه ويجر في نفسه، مش عايزة تنكر، يعمل ايه؟ قال: فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعدائها، وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت أدركها أعداؤها. قل لها يا نفس ما هي حاجة من اثنين، قدامك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والجنة، وراك أبو جهل وأبو لهب وأبي في النار وجهنم، حاجة من اثنين، يا تتقدمي للنبي وإن رجعتي هترجعي لأعدائك في جهنم، وإن وقفتي هيلحقوك ويجيبوك من أفاك. اختاري بقى يا نفس، عايز النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو جهل؟ من تريدين؟ أبو بكر ولا أبو لهب؟ من تريدين؟ عايز أبو بكر زي أنفق ماله كله في سبيل الله وقال تركت لهم الله ورسوله. عايز عثمان؟ قومي راكع بالقرآن كله زي عثمان. عايز عمر؟ عمر كان في خده خطين أسودين من البكاء. عايز النبي صلى الله عليه وسلم رجليه بقت كده ورمت من القيام لله، لكن عايز بقى تنامي وتاكلي وتأتي شهواتك. فكتير البهايم اللي بياكلوا كتير وبيناموا، والذين كفروا يتمتعون وإيه؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى له. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوع، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر ما شاءت، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها. الله، كلام زي الفل. وليه؟ وليجعل حديث الأحبة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن يسجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. إن يخلي كلام النبي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إن يجعل كلام النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة إلى آخره، يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاديها وسائقها. أنتوا عارفين الحداء اللي هو إيه؟ لما يبقى الإبل ماشية في قافلة ويجي واحد مغني منشد بينشد الأول بالراحة والإبل ماشية على إيه؟ على نغمة إنشاده بالراحة واحدة، وكل ما يسرع النغمة ويعلي صوته الإبل، الإبل تسرع وتجري. هي كده، هو ده الحادي، هو ده الحداء. فكذلك انت خلي الكلام ده حاديك وسائقك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عثمان بن عفان مثلا يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يبقى الحادي ده والسائق اللي بيقودك، انك تخلي كلام ابو بكر الصديق، رآني الطبيب قالوا ماذا قال لك الطبيب؟ قال إني فعال لما أريد، حاديك وسائقك. كلام عمر بن الخطاب، كلام الصحابة، كلام هذا الكلام الكثير، كل واحد يجعل هذا الكلام حاديه وسائقه، يقوده إلى هذا الطريق. فليجعل كلامهم حاديها وسائقها ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها. هو ده بقى الطريق ورا الصحابة، ورا السلف رضي الله عنهم أجمعين، إن يبقى وراهم عدل. هو ده الدليل الصحيح، هو ده الدليل الخريت الماهر المجرب. أصلية القضية إيه؟ القضية مش كلام نظري، القضية في إن الناس دول مشوا الطريق قبلينا، مشوا صح ووصلوا، فما فيش سبيل إن إحنا نوصل إلا إحنا نمشي إيه؟ زيهم بالظبط. ليه؟ لأنهم جربوا ووصلوا، مش محتاج إن أنا أخد طريق جديد لسه أقعد أجرب. وإيه اللي يدلك إنه وصل؟ قولي طب ما في ناس تانية وصلت برضه، من فلان وفلان الصوفية ولا غيرهم ولا اللي بعدهم ولا اللي قبلهم، دول وصل. لا مين اللي يحكم انهم وصلوا بقى؟ الله. فالله حكم للصحابة بالوصول، فقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. دول وصل. لا لا، مين اللي يحكم انهم وصلوا بقى؟ الله. فالله حكم للصحابة بالوصول، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. دول حكم لهم بالرضا، الصحابة دول القرن الأول ربنا حكم انه رضي عنه، ورضي عن كل اللي ايه اللي يمشي وراهم. والذين اتبعوهم بايه؟ بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان. فلا بد ان تنتبه الى هذا. فالشاهد انك تجعل نور معرفتهم وارشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها. يا سلام لما تشوف صدق حب الصحابه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لسه عمال افكر فعلا وانا جاي في طريق من كلمه سعد بن ابي وقاص لما عمي في اخر عمره وكان مستجاب الدعوه، وكان يأتيه الناس ليدعو لهم فيدعو له، فقال له ابنه: يا أبدي هل دعوت لنفسك؟ فرد الله عليك بصرك. قال: يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. قال: يا ابني بصري أنا بحب العمى عشان من عند ربنا. رغم الإنسان محتاج لبصر، حبهم ده بقى يفجر ينابيع الحب من قلبك، يخليك تعرف ازاي تحب ربنا وازاي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وازاي تعيش لهم صح، تعيش لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا تجعل حبهم وغذاءهم. لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا السجن، سبحان الله، ما هو ياما في ناس الأرض بتتعلق بمتاع الدنيا وبطريق الدنيا الزائف. لما تسمع كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخلوا السجن وقفلوا عليه الباب، يوم يقول ايه؟ كلمة عجيبة جدا، فعلا جدا، يعني تذهل الحق. يقول: والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. ايه الخير اللي قدمه له لما سجنوه؟ انه استطاع الخلوة مع الله. شوف الحب، ان جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي السياح. هي يعملوا إيه ولا إلا يحصل؟ بالله عليك لو واحد في قلبه الحب ده لله والتعلق ده بالله والرضا ده عن الله، يصيبه هم ولا نكد ولا غم ولا يتضايق ولا يتعب نفسيا ولا يحمل هم حاجة؟ ما خلاص، ما يصنع أعدائي، انتهت القضية. فتجعل أحاديثهم هذه فعلا داءك، تجعلها شرابك ودواءك. شوف ابن القيم برضو يقول نقطة مهمة جدا وخطيرة: ولا يوحشه انفراده في طريق سيره. أحيانا هتلاقي نفسك لوحدك، هتضطر تتخلى عن زوجتك، مش تطلعها يعني، وإنما تسيبها نايمة وتقوم، وتسيبها هي مهتمة بالستاير والسجاد وانت دماغك موضوع تاني. واصحابك ده بيتكلم عن الفلوس، وده بيتكلم عن العربيات، وده بيتكلم عن العمارات، وده بيتكلم عن الشقق، وده بيتكلم عن الزوجات، وانت دماغك موضوع تاني تماما. فساعتها قد تحس بالوحشة، بالوحشة للانفراد. قد يدخل عليك الشيطان ليلبس احيانا، يقول: يا بقى معقولة انا اللي صح وكل الناس دي غلط؟ قد يبدو الامر كذلك احيانا، بقى انا فاهمي ده هو اللي صح وكل الناس دي مش فاهمه. قد يبدو الامر كذلك. ابن القيم بيقول لك: ولا يوحشك انفرادك في طريق سيرك، ولا تغتر بكثره المنقطعين، فهذا الطريق سمته الانفراد. هو الطريق ده كده ما يمشيش فيه الا ليه؟ الا الافراد. عشان كده الرسول قال: فطوبى للغرباء، صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء. لازم غرباء، لازم أفراد. عشان كده ما تلاقيش في القرآن أبدا الكثرة مع المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهكذا دايما الكثرة تبقى مع الضلال والكفر، والقلة مع الصلاح والإيمان والتقوى. فعشان كده اوعى تستوحش من الانفراد والقلة، لان هو الطريق ده كده الاصل فيه القلة. القلة يقول ابن القيم: ويهون عليك ذلك ان ألم انقطاعك وابعادك واصل اليك دونهم، وحظك من القرب والكرامة مختص بك دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ هو انت دلوقتي لما تضل هيتعذبوا معك؟ مش هيحصل، انت لا تتعذب، العذاب هيقع عليك انت اللي هتتألم. وكذلك نفس الشيء لما تتنعم مش هتنفعهم ولا هم هينفعوك. عشان كده الشيطان يقول لهم ايه: ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لا ينفعكم صراخي ولا ينفعني صراخي. قال الله عز وجل ايضا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أحيانا الإنسان يأتنس لما يكون حزين ومهموم وحصلت له حاجة، لما يلاقي جنبيه ناس كده يأتنس، وخصوصا لما ناس تشاركه البلوى يقول له ده أنا حصل لي أكثر من اللي حصل لك ده، يهون عليه. في النار ربنا يحرمهم من الجزء المشترك ده من التهوين، هيشوف اللي بيعذب جنبيه والتعذيب ده ما يهونش عليه بل يزيده عذابا، يزيد. يعني لما يكون جنبيه واحد بيتعذب ما يخففش عنه ان يشوف فلان وفلان وفلان وفلان معاه، لا لا لا بالعكس، ده هيبقى ايه: فاليوم لا ينفع بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعض. ربنا قال ايه؟ ويلعن بعضكم بعض. هيبقوا قاعدين: انت السبب، هاتوا. قال: ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. عذاب، هيبقى مطحنة طول الوقت، عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب، لن ينتفع بهذا. ابن القيم بقى بيبشرك يقول لك ايه: ولتعلم ان هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو لك الخيام ويتلقاك المهنئون يهنئونك بسلامة الوصول، فيا قرة عينك إذاك ويا فرحتك عند الوصول إذ تقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول لك: اصبر شوية بس، اما تعدي خطوة تعدي نفسك بخطوة وساعتها هتبدأ تحس بالجمال والجلال والحلاوة، وهكذا هتستشعر النعيم وقرة العين. اصبر لما تلاقي النبي بيبشرك صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر بيهنئوك بسلامة الوصول، وعثمان وعلي بيسلموا عليك ويستقبلونك. اصبر بس، اصبر شوية، شيء من الصبر. يقول ابن قيم ايضا: سبحان الله، كل دي بقى أنا عمالك شفتك هو إيه؟ عوارض الطريق، عوارض الطريق. إن أول حاجة من عوارض الطريق: لا تغتر بكثرة المنقطعين ولا تستوحش من الانفراد. من عوارض الطريق أيضا: ولا تستوحش مما تجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير. ناس كتير قوي انقطعوا ورجعوا من زهائهم من نفسهم، يقول لك: انا ما فيش مني فايده، انا خلاص قرفت من نفسي. ليه؟ عمال اجاهد بقالي شهرين عشان اقوم الليل مش عارف ايه في ايه، بقالي ست اشهر كل ما اصوم يوم ما كملوش اجي عند اخره، بقالي سنه عمال احفظ في سوره البقره مش عارف اخلصها. ما تستوحش وما تملش، اصل هي النفس ايه؟ اماره، النفس ايه؟ اماره بالسوء كثيره الامر، فلازم يكون صبرك اكبر من صبرها، ولازم تطول بالك عليها اكتر منها عشان تنتصر عليها. احنا دايما نقول كده ان اللي له عدو لازم تمتلك صبر 105% من صبره والا لن تنتصر عليه، ولازم تضحي يكون عندك استعداد للتضحية 105% من حجم تضحياته والا لن تنتصر عليه. واضح؟ فلذلك كده الشيطان لجوج والنفس ايه؟ أمارة. فلو ما عندكش صبر اكبر من صبرهم مش هتوصل ومش هتنفع. لازم عندك صبر على النفس. شوف الرجل لما قتل 99 نفس وبرضه عايز يتوب، وبعد ما قتل 100 برضه يريد ان يتوب، واخر لحظه من عمره ايه؟ تاب وقبل الله توبته. فما تملش من نفسك ابدا ابدا. الاسبوع ده ما صليتش، معلش قيام الليل اقصد، حاول الاسبوع الجاي تاني، وحاول ثالث، وحاول رابع، وحاول 100، وحاول 1000، وحاول 2000، وحاول 100 مليون، حاول لحد روحك ما تطلع. ولا تستوحش من كثافة الطبع. كل ما توب ارجع تاني برضو للبلوى السوداء، وهي المعاملة مع فلانة دي، او النظر الى النساء دي، او مسألة الانهماك على المال والفرح بكثرته، او كثرة النوم. كل ما اجتهد واتخلص من الموضوع ده يرجع لي تاني. ما تستوحش، برضو فيك امل وفيك رجاء وسيكون خير، لكن اصبر، لا تستوحش مما تجدهم من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء السير. فالعلاج إدمان السير، فكلما أدمنت السير وواظبت عليه غدوا ورواحا وسحرا قربت من الدار، وتلطفت تلك الكثافة، وذابت تلك الخبائث والأدران. فحين تدمن السير ليلا ونهارا وسحرا تظهر عليك همة المسافرين، فتتبدل الوحش أنسا، والكثافة لطافة، والأدران طهارة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. بقيت علة أيضا من علل السير، وهي من عوارض الطريق، وهي أن بعض الناس قد تغلب قوته العلمية قوته العملية، أو العكس. يقول ابن القيم: فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وإعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقعها. مصيبة. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. والمعصوم من عصمه الله. يبقى عارف فضل قيام الليل وينام، ويبقى عارف مشكلة التعامل مع النساء وبرضه يتعامل، يبقى يعلم جيدا أهمية الصيام وأثره على قلبه وما يصومش، ويبقى عارف خطر الانشغال بجمع المال والانهماك في الدنيا ومع ذلك ينهمك. مصيبة. فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل بقى جاهل، يشارك الجهال في جهلهم والعياذ بالله. يقول ابن القيم: وهذا هو الغالب على أكثر النفوس التي قضت حظها الأول في التمتع بالشهوات، لأنه في الأصل تربى على كده، في الأصل طلع كده وتعلم متأخر، فعشان كده في رواسب متلتلة جواه من السواد، لازم يتخلص من الأول عشان يقدر يطير. ما أقصدش يطير زي الصوفية يعني، وإنما أن ترقى روحه عن هذه السفليات، أن تترقى عن الطين، أن تترقى عن الدنيا. لازم يعلم أن العلم لوحده مش كفاية، فلا بد من صبر ومجاهدة. يبقى علاج الأمر ده إيه؟ الصبر والمجاهدة. ما يغلبش عليه غرور بالعلم، لأن دي مصيبة تانية، أن يغتر بما عنده من العلم فلا يعمل، غرور. فلذلك ينبغي أن ينتبه بهمة وصبر ومجاهدة وتواضع، عدم غرور وذم نفس، فحينها ينشط إن شاء الله. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، يبقى بيعرف فعلا يجتهد في العبادة كتير أوي، بس ما عندوش علم. هي المصيبة أن علم من غير عمل نفاق، وعمل من غير علم بدعة، لأنه لما يبقى عنده نشاط إنه عايز يعبد ربنا كتير، هيلاقي اللي يشغله كتير، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، بدون علم هيقع في البدع، يقع في البدع. يقول: وتقتضي هذه السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتثمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات. فكما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات، فداء هذا جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. الأول عنده علم بس لما تيجي الشهوة ينكب عليه، الثاني عنده عمل ولما تيجي البدعة ينكب عليه، لأنه جاهل ما يعرفش يفرق بين الحق والباطل، ما يعرفش يفرق بين الصواب والخطأ، ما يعرفش، لا يستطيع. فلذلك ترى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبد، إنما يعبد بذوقه ووجده، وتارة يعبد بعادة قومه وأصحابه، وتارة يعبد بالأوضاع، وتارة يعبد بما تحب نفسه وتهواه كائنا من كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. هؤلاء كلهم عمي عن ربه وعن شريعته ودينه، لا يعرف، ولن يقبل الله من أحد دينا سوى الذي أتى به النبي محمد. هي دي المشكلة، إن الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذا انتباه واقعي. لازم علم يضبط السير، وعمل يضبط العلم أو ينفذ العلم. فإذا انشغل بالعلم والعمل انتهت. احنا كل مره نلتقي وما نمشيش، عايزين نمشي بقى، نمشي. طيب نبدا اول منزله من منازل السير، وهي منزله اليقظه. يقول ابن القيم: اول منازل العبوديه اليقظه. اول منازل العبوديه هي ايه؟ اليقظه، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. وإيه؟ عايزين نحفظ: انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هي انزعاج القلب، واخد بالك من كلمة انزعاج؟ اللي عامل لي ازعاج، اللي انزعج من الخبر ده او خبر مزعج. انزعاج القلب لروعة الانتباه. الروعة هي الفزعة، يعني كأن القلب عمل كده. القلب، احنا قلنا مش كده شروط الناس اللي هتمشي معانا؟ الشرط ان يبقى له قلب، فاللي ملوش قلب مش ينفع يمشي، لا بد من وجود قلب، لان الطريق الى الله تقطع بالايه؟ بالقلوب لا بالاقدام. لازم من قلب وقلب سليم، يعني يبقى الموتور متعمر جديد، لازم، ولازم عزيزه، لازم عشان يقدر ينطلق الى الله سبحانه وتعالى. القلب ده مش ايه هو اللي هيعمل في طول الوقت، يعني دلوقتي لما نيجي نطلبك بالاخلاص هنقول الاخلاص، مش الاخلاص لما اجي اشرب اقول نويت اشرب، ولا لما اجي اصلي اقول نويت اصلي. الاخلاص هو ايه؟ تحرك القلب الى جهه المطلوب طلبا له، ان لازم القلب يتحرك، لازم ينشال ويفزع، لازم القلب يتحرك. فهي هنا في اليقظة انزعاج القلب. ليه؟ لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس بالحياة. لما تحس بالفزعة دي فقلبك، يبقى القلب ايه؟ ما زال حيا، والا ما فيش، والا مش هينفع. عشان كده ابن القيم اما بيتكلم عن الحياه بيقول ايه؟ يقول: هي يقظه تبعث على اقتباس الحياه الدائمه الباقيه التي لا خطر لها من الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. أقول تاني، مهم جدا، يقول: هي يقظة تبعث على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها، لا مثيل لها، ولا وصول إلى معرفة قدرها. من هتاخذ الحياة الباقية؟ من إيه؟ من الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. فإن قلت لي مثل لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية، قلت هذا من نوم القلب بل من موت. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من الحياة الزائلة؟ أنت قد تشعل سراجك من سراج آخر أشفى على الانطفاء فيتخذ الثاني ويضيء غاية الإضاءة ويتصل ضوءه وينطفئ الأول. والمقتبس لحياته الدائمة الأخروية من حياته المنقطعة إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين فالموت قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها، وباب لا يدخل إليها إلا منه، فهما حياتان في دارين بينهما موت. يقول لي خلي بالك من الكلام اللي جاي ده مهم جدا. قلت وهي يقظة تبعث على الحياة لا تدركها العبارة ولا ينالها التوهم ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة، وإنما يشار به بالألفاظ إلى تلك اليقظة. في حاجات يا شباب هتكون معنا في طريقنا برضو ما تتوصفش كتير، أقول لك الجملة دي مش كده، قول إزاي تستشعر إن ربنا راضي عنك، أقول لك هدي بقى حاجة تتحس ما تتقلش، زي الوردة تتشم ما تتفعصش. لما تيجي تقول لي اوصف لي ريحة الورد دي ريحته ايه، اقول لك ريحته جميلة. يعني ايه جميلة؟ مثل لي يعني زي ايه كده، اقول لك ما فيش زي ريحة الورد. ريحة الورد زي ايه؟ هي كده. فاليقظة اللي انا بقول لك لينزعاج القلب دي ما اقدرش اقول لك هي دي زي ايه، وانما انت ايه تحسها. انا بس هشاور لك من بعيد، زي ما يقول لك مثلا ريحة الورد ريحة جميلة، زي مثلا شميت ريحة ريحان، ها شميت ريحة فل، لك طب يعني ايه فل ده بقى تقدر تفهمه؟ ما تعرفش تفهمه ده. فهي دي كده لما يكون واحد كل همه في موضوع ياكل ايه ويشرب ايه ويتفسح فين ويروح فين، لما اجي اكلمه عن يقظة القلب يقول لي يعني ايه، اقول له ايه بقى انا ما اعرفش. ما هو لازم الاول يتوب وينظف قلبه ويجي عشان نبدا ايه نمشي الطريق ده عشان يفهم. عشان كده بقول لك ايه، وانما اشير اليه اشاره اليقظه اللي هي ايه، يقظه تبعث على الحياه. ايه هي الحياه؟ حياه المحب مع حبيبه ومع حبيبه الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته الا به. حياه المحب مع حبيبه الذي لا غنى عنه طرفة عين، حياة المحب مع حبيبه الذي لا قرة لعين ولا طمأنينة لقلبه ولا سكون لروحه إلا به. حياة المحب مع حبيبه، الحبيب الذي هو أنت أحوج إليه من سمعك وبصرك وقوتك بل ومن حياتك، فإن حياتك بدونه عذاب وآلام وهموم وأحزان، فحياتك موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته، وعذاب حجابك عنه أعظم من عذاب جهنم. هي دي اليقظة، إنك تحس إنك عايش مع حبيبك. حبيبك مين؟ الله. لما قلبك يصح يقول ابن القيم واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، وعينين فتحها وشايف وماشي في الدنيا لكن قلبه نايم مش دريان. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. فمن أحس بهذه اليقظة أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها. فأول مراتب نائم القلب اليقظة وليه والانتباه من النوم. ونستكمل اللقاء القادم إن شاء الله. قدر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.